الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول طالب العلم: هل تنصح ببارك الله فيكم بشرح الممتع للمبتدئين؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى في طلب العلم أن يبدأ طالب العلم في مسيرته العلمية بصغار العلم قبل كباره. هذه القاعدة إذا أخل بها الطالب في بدايات طلبه فإنه سيقع في حفر عظيمة عميقة لا يستطيع الخروج منها، قد تفضي به إلى الانقطاع عن طلب العلم بعد ذلك وملل نفسه من طلب العلم والسير في التعلم. إذن احفظوا يا طلبة العلم هذه القاعدة: لا بد في الابتداء في الطلب أن يبدأ الطالب بصغار العلم قبل كباره. وعلى ذلك تفسير قول الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال بعض السلف: الربانيون هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. وأنا أرى والله أعلم أنه ليس من المناسب في المرحلة الابتدائية في طلب العلم أن يقرأ الطالب الشرح الممتع لسماحة والدنا الشيخ محمد رحمه الله، وجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأسكنه بحبوحة جنته، ورفع قدره ومنازله في الدنيا والآخرة. فإنه كتاب وإن كان سهل العبارة قريب الفهم، إلا أنه متوسع في ذكر الخلاف والأدلة والقواعد الأصولية والتقسيمات المبنية على مقدمات لا بد أن يفهمها القارئ قبل أن يسمعها، قبل أن يقرأها من كلام الشيخ. ولأنه كتاب ذو مجلدات كثيرة، والطالب في بداية أمره لا بد أن يتعود على صغار المتون حتى يتمرس ذهنه على عبارات الفقهاء، وحتى يدخل في طريق العلم والتعلم من بابه الصحيح. فالذي أرى أن يؤخر طالب العلم في ابتداء طلبه قراءة الشرح الممتع حتى يقرأ قبله جملا من المتون الفقهية على العلماء العارفين بها، فتتمرس حافظته ويتمرس لسانه على عبارات الفقهاء ويعرف مقصودهم في مصطلحاتهم، ثم بعد ذلك يسبح في هذا البحر المسمى بالشرح الممتع. وإلا فهو كتاب عظيم القدر جليل المنزلة، قد تلقاه العلماء بل الأمة بالقبول ولله الحمد والمنة، ولكنه في المرحلة المتوسطة والنهائية، ليس في المرحلة الابتدائية، والله أعلم.